الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علينا في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: فتنضح به ثوبك، فكيف يوفق بين هذا اللفظ وبين إيجاب الغسل للثوب الذي فيه مدي، وجزاكم الله خيرا. النضح يطلق بمعنى الرش، ويقال نضح الشيء إذا رشه بالماء، والرش فيه معنى الغسل، ولذلك جاء في الحديث الآخر: اغسل ذكرك. فأمره عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وجوابه للمقداد، وجوابه لعمار بالأمر بالغسل من المذي، يدل دلالة واضحة على أنه نجس، وأن المراد بالنضح هنا إنما هو الغسل، وليس المراد به الرش الذي يكون خفيفا كما هو الحال في الطهارة المخففة كالنجاسة المشكوك فيها. والله تعالى أعلم.